السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى على سيد النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع سورة النساء وهذا الباب، نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه. وما زلنا مع قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقفنا عند هذه الآية صحيح؟ وقفنا عند هذه الآية صحيح أم لا؟ نعم. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وفي الأرض، ملك السماوات في الأرض بيد الله جل وعلا، خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الملك لتعلم بأن الله تعالى قوي قادر قهار جبار سبحانه جل وعلا، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإن علمت أن ملك السماوات والأرض بيد الله جل وعلا فإن قلبك لا يميل لغيره، وأنت أيضا لا تكون الرغبة ولا الرهبة إلا الله جل في علاه. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله جل في علاه للأولين وللآخرين. فإن الكون كله ملكا لله، كان يكون ملكا لله جل في علاه وخلقا وعبيدا. وقد وصى الله جل في علاه الأمم السابقة اليهود والنصارى من سبقهم من الأمم، وصاهم بهذه الوصية العظيمة وهي تقوى الله جل في علاه، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وعقاب الله وقاية. أوصى الله بها الأمم أجمعين، وصفت القول في التقوى بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو قل كما قال ورد عن علي وعن غيره: والعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. إخلاص مع البصيرة، لأنه يكون بالعلم والإخلاص. قال: يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأيضا يجتنب نواهي الله جل وعلا على نور من الله يخشى عقاب الله جل وعلا. فمجمل التقوى لها مراتب أيضا، يعني التقوى ليست متحدة المقام بل لها مراتب متفاوتة. فالمسألة ما دامت على فعل الطاعات وترك المحرمات فإذن هي متفاوتة، لأنه قد يقع أهل الخير وأهل الفضل في بعض الزلات في مثل هذه، هل يكون قد تعرى عن التقوى الذي يقع في مثل هذا الزلل؟ طبعا لا. والمسألة هنا في هذا الباب على النظر هل تاب أو وآب وأناب أو له مكفرات من الحسنات الماحيات أم لا، هذا كله لابد ينظر فيه عند وقوع الزلل. قال: أن اتقوا الله، عن الوصية تقوى الله جل في علاه، وهذا لأن الله جل في علاه أظهر عقابه وعذابه الأليم الشديد، وبين الله جل في علاه كيف ينتقم من أعدائه. لذلك قال: اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية، فإنكم لا تحتملون ولا تستطيعون يعني الاحتمال عذاب الله جل في علاه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أي إن تكفروا وكفركم جميعا أهل الأرض، ولو كفروا فإن الله مستغن عن عباده، وهو المالك لما في السماوات وما في الأرض سبحانه جل في علاه، كل شيء فقير إليه وهو الغني الحميد. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم أحسن الله عليك يا شيخ. فالغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي. فالله جل في علاه لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي. أما رأيت الله تعالى يبين فقر العباد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال الله تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة من أخذ ذلك مما عندي من شيء. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أيضا قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء أو من ملكي من شيء. سبحانه جل في علاه. رأيت موسى عليه السلام عندما ذهب إلى الخضر. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. موسى عندما كان مع الخضر وهو في السفينة نظر الخضر إلى عصفور ينقر في البحر فقال: أتعلم إني على علم علمنيه الله جل في علاه ما علمك إياه، وأنت على علم علمكه الله جل في علاه ما علمني إياه، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه كهذا العصفور عندما ينقر في البحر. فسعة الله جل في علاه في قد أحاط الله سمعا وبصرا وقدرة وعلما بكل شيء، وهو الغني وحده سبحانه جل في علاه. فالغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لي ذاتي. فطاعة الطائعين لا تزيد في ملكي شيئا، وأيضا معصية العاصين الفاسقين لا تضر ولا تنقص من ملكه من شيء سبحانه جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله تعالى ولله ما في السماوات وفي الأرض، وكررها الله جل في علاه ثلاث مرات، لله ما في السماوات وفي الأرض، ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا التكرار فيه دلالة واضحة جدا على التأكيد على أنكم كنتم على إيمان كنتم على كفر لا تزيدوا في ملك الله شيئا. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله إبراهيم. فمعنى ذلك أنكم لن تزيدوا في حصتكم عند ربكم من شيء، ولن تزيدوا في ملك الله من شيء. فالله جل في علاه غني عنكم وعن عبادتكم، وأن الله غفور قبل أن يخلقكم وقبل أن يغفر لكم سبحانه جل في علاه. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كرر الله ثلاثا للتنبيه على استغنائه عن الخلق أجمعين، حتى لا يحسبن أحد أنه يدلي بنفسه ويتدلل بطاعة يطيع بها ربه جل في علاه. إنك ما وفقت للطاعة إلا بالله جل في علاه. كيف قطبنا؟ ما أدري يمكن أخبر تأخطوتي. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك. تغيبت فجأة يا سنيا، لما تغيبت؟ ولله ما في السماوات وفي الأرض وكفى بالله وكيلا. كررها كما قلنا ليستيقن قلب المؤمن والعبد أن الله جعل غني عنه وعن أمثاله وعن عباده جميعا. الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه. استنى طيب استنى أستاذي، ممكن أستاذ أطفيه بعض الوقت، أنا عامل عملية في كتفي تعبني جدا لأنه متصدر عليها. أنا عامل عملية في كتفي فقتلني. ربنا يرضى عنك يا رب، اديله معلش سامحني انا اسف جدا. ربنا يرضى عنك، الله يحفظك من كل سوء. ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا سبحانه جل في علاه. فهو غني عن عباده، وعباده افقر ما يكونون له، فهو الصمد يصمدون اليه في حوائجهم وينفذها لهم. لا يضره كفر من كفر، ولا ينفعه إيمان من آمن أو شكر من شكر. فسبحانه مالك الملك، له ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق، يتصرف فيهم كيف شاء. وكفى به وكيلا حسيبا، وكفى به حافظا لأعمال عباده. وأكد استغناءه عن الخلق بقوله إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. لما قال وكان وكفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا، كفى بالله ناصرا معضدا ونصيرا سبحانه جل في علاه. قال إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. أي لو أراد الله جل في علاه عز وجل لأهلككم وأفناكم جميعا في كلمة واحدة بلمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. قال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأتى بآخرين من غيركم، نعم، يكونون أعبد الله وأطوع له، وهو سبحانه قادر على كل شيء. إن الله يحول بين المرء وقلبه. محمد ده اشتغل بنت شيء، قلوا احنا عايزين الأوضة الثانية. ايوه سامعك سمعتك، قلوا احنا عايزين الأوضة الثانية. اطلع بره يمكن لا عايز اخش اقعد معاك، بنت شغاله الحمد لله. والله عايز اخش، انا تعبان جدا. طيب ماشي ماشي، وإياكم أحسن الله عليكم. التغيب هذا أشياء، لما التغيب؟ قلت لك أنت عرفت المواعيد مكتوبة في الصفحة، فادخلي في الميعاد. دخل بقى كان الإشعار ما كان الإشعار، لن تخسري شيئا لو حتى تأخرنا عليك نصف ساعة. هنا الله تعالى يقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. يعني إن شاء الله جل وعلا قضى يعني أثناكم وأتى بآخرين أعبد وأطوع لله فإنه على كل شيء قدير. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. وأما إبقاؤكم وأنتم على الكفر والعصيان فإنه لكمال استغنائه عنكم سبحانه جل وعلا وعن طاعتكم، وهو ليس بعاجز عنكم، بل إن أراد أن يهلككم جميعا أهلككم جميعا، بل لو أكبكم جميعا في النار ولم يباري سبحانه جل وعلا. فهو عذابه كلام، عطاه كلام، منعه كلام. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يبين هنا ويوجه قلوب المؤمنين جميعا إليه سبحانه جل وعلا، ويبين لهم بأن من أراد الدنيا فهي عند الله، ومن أراد الآخرة فهي عند الله. فلما تلجؤون إلى غير الله جل وعلا؟ لما تذهبون إلى غير الله جل وعلا؟ فتضرعوا له وتعبدوا له حق العبادة يؤتيكم بما تريدون. ولذلك فإن الله جل وعلا قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالدنيا والآخرة بيد الله جل وعلا. فإن كنت عابدا لربك جل وعلا وأردت الآخرة أعطاك تحت قدميك الدنيا، وأما إن وجهت قلبك توكلا على الدنيا ما أخذت إلا الدنيا وليس لك من شيء بعد ذلك. كان الله في عونكم، رضي الله عنكم، كان الله في عونكم، حفظكم رب يا باشمهندس. الغرض المقصود هنا يقول الله جل وعلا قولا فصلا في هذا الباب من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذن الجأوا إلى ربكم، أردت الدنيا تصل إليها إن كنت صادقا لله جل وعلا، فالله يجعل لك الدنيا تحت قدميك إن كنت مطيعا له. وإن أردت الدنيا وعملت بما عملت للدنيا ليس لك إلا هذا، إلا ما طلبت. لأن التوكل نوعان، توكل يتوكل فيه المرء على رغيف العيش يختات به فيأخذه ولن يتخلف عنه، وتوكل على الله جل وعلا لنصرة الدين. فمن توكل على الله لنصرة الدين الله جل وعلا أعطاه الدين والدنيا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رجل الحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فقط فهذه الدنيا عاجلة ثانية زائلة، فإن الله يعطيه من الدنيا ما شاء وما قدر الله جل وعلا، فعند الله ما هو أغلى من ذلك وأنفس. فوجب عليه أن يوجه قلبه لله ليأخذ الدنيا والآخرة، أن يطلب الآخرة. فلا يمكن للعبد أن ينظر بعين الدون فيطلب بعمله الأخروي الدنيا، فالدنيا لا تساوي شيئا. نعم. هو سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد البصير بأحوالهم، فليكن هم العاقل اللبيب القريب الفقيه أن يعمل للآخرة وأن يتقرب إلى الله جل وعلا قربات بعد قربات وصالحات بعد صالحات وحسنات بعد حسنات من أجل أن يرتقي منزلة عند رب الأرض والسماوات. فمن أراد الآخرة أخذ الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ذلك أوحي إلى الدنيا أن من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه. وفي الحديث في المسند عن علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. انظر على مر الظهور والعصور من انشغل بالله جل في علاه وجعل ركيزة قلبه وجمعية نفسه وروحه نصرة الدين كيف كفاه الله جل في علاه؟ كفاه الله مؤونة الدنيا والآخرة، وكان موفقا مسددا عبدا خلقه الله له فما شغله الله بغيره. طيب ولما تخلفت عن الدرس؟ المهم انك سمعتيه ولله الحمد والمنه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. امر الله تعالى بالاحسان الى النساء والعدل في المعامله والمعاشره بالخير، فامرها يعني امر بالعدل هنا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فامر بالعدل في كل المعاملات كما بين حسن التعامل في العشره. ويقول: يا ايها الذين امنوا، كانه وهذا النداء كما قلنا، قال ابن مسعود: فرعها سمعك. فهنا يا ايها الذين امنوا ما سيتاتى ان طبقته كان علامه من علامات الايمان، كانه قال: ومن علامات الايمان ان تكون عدلا في الحكم. ايش يا يعني قتلني هذا قتلني ده ولا يسكت، بيتصل فيها في اليوم 940 مره، ماذا افعل؟ هو نفس السؤال، الرجل هيجيله جذب فعلا، يا ما راح الأصل أقول له ارجع، قمتل أربع مرات، خلاص ما نسيتنا في حالنا بقى. في قولي: يا الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أمر الله جل وعلا بالعدل في بإقامة العدل في كل شيء على أتمه وأكمله، لأن الله تعالى حكم العدل ويحب العدل وينظر إلى من يعدل، ولذلك يمقت الله الظلم. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى: يا عبادي لو أن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولذلك قال: واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لمن ظلم. قال: كونوا يا معشر المؤمنين مجتهدين في إقامة العدل بينكم، واشهدوا بالحق لوجه الله دون التحيز ولا المحاباة، لا شهادة الزور ولا أن يضر الآخرين بما يتكلم، وأيضا لا يبخس الحقوق. قد قال الله تعالى: ويل للمطففين. فمن العدل أن تعطي كل إنسان يعني حقه، وأن تعمل بأن يكون الأمر لله جل في علاه، ليس للهوى ولا لغيره. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، لذلك قال: كونوا قوامين بالقسط بالعدل. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم وحافظ القرآن غير الجافي فيه ولا غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال: وذي السلطان المقسط يعني العادل، كلما يكون عدلا وعادلا يكون أقرب إلى الله جل في علاه. والدول تقوم بالعدل وتنهدم بالظلم، ولذلك ورد عن ابن تيمية أنه قال إن الله تعالى يمكن للدولة العادلة على الدولة الظالمة وإن كانت كافرة. فهم قالوا دائما العدل أساس الملك، لكنهم لا يفقهون. وقال الله تعالى: قوامين الله بالقسط لله. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والمسألة حتى ولو كانت على النفس، وجب عليك أن تظلم نفسك وتظهر الحق في هذا الباب. ولذلك كان علماؤنا يهضمون أنفسهم من أجل الحق، وإذا ورد الحق عن غيرهم أخذوا به وأسرعوا في الرجوع من الخطأ الذي وقعوا فيه من الخطأ. ابن حزم ناظر بعضهم، وابن حزم كان لسنا، يعني ما كان لحانا، كان لسنا، وكان رجلا ذا عقل راجح وعلم راسخ، لكنه في هذه المسألة ما كان محقا، ولكن كانت له الغلبة لأنه ألحن بقوله، لكن رجع فأخذ الكتب وراجع فيها فوجد أن الحق كان مع نظيره، فقام على الملأ وقال: الحق ما كان معي، مع أن الجميع أزعنوا أن الحق معه. فقالوا له: يعني كان لك أن تسكت وينتهي الأمر. قال: لا والله، هذا غش للمسلمين، لا والله هذا غش للمسلمين. انظر كيف الإنصاف. ولذلك قال قائلهم: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. لذلك قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يراعى لغناه، وطبعا أنت تعلم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقام عليه الحد. فالناس تنظر إلى المال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده إيش؟ الذهب. هم مالوا لمن عنده المال، يميلون إلى من عنده المال. فلذلك قال إن كان غنيا فلا ترعوه من أجل غناه، وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة لفقره ووضعت مكانته لعله عند الله قد حط رحله في الجنان رحمة به وإشفاقا، فالله عز وجل أولى بالغني والفقير وأعلم بما في صالحهما، فراعوا أمر الله جل وعلا فإنه أعلم بمصالح العباد. فلا تتبعوا هوى النفس وتشهدوا بغير الحق إرضاء للناس تزويرا، وشهادة الزور من أعظم الكبائر، لأن الإنسان كان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قالوا كنا نقول ليته سكت، ليته سكت. نعم. وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وإن تلو ألسنتكم عن شهادة الحق أو تعرضوا عن إقامتها فتكتمونها، وهذا عند الله عظيم وليس بالهين. ولم تشهدوا بما عرفتم خوفا من الناس فإن الله رقيب عليكم مطلع عليها وسيجازيكم لا محالة على ذلك، فإن الله يعلم السر وأخفى، وإن الله قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا ورؤية وقدرة. قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه، هو القوي القاهر. ولذلك قال إن كنتم تعرضون، إن كنتم تلون ألسنتكم ليا كما يفعل المنافقون فإن الله عليم بما في قلوبكم ويعلم ما ينفع مما يضر، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية فيها تهديد شديد ووعيد أكيد، ما دام الله جل وعلا يعلم ما أنتم عليه وهو خبير بما أنتم فيه فإن الله سيجازيكم على ذلك، يحصيه عليكم ولا تعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى يوفيكم بكل ما فعلتم ويحاسبكم على ذلك. شهادة الزور مهلكة تضر كثيرا بالآخرين. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي معشر المؤمنين اثبتوا ثبتكم الله على الإيمان، آمنوا لأنهم مؤمنون. فهنا هم مؤمنون وأمرهم بالإيمان أن يثبتوا على الإيمان وأن يزدادوا الإيمان، لأننا قلنا إيمان العبد لا يتوقف، إيمان العبد إما سهمه يعلو وإما ينزل، صحيح ولا لا؟ قال يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا معشر المؤمنين، يا معشر من آمن بالله جل في علاه، وجب عليكم أن تؤمنوا بالله حق الإيمان وأن تثبتوا على الإيمان فأنتم على الحق، كما قال الله تعالى وتوكل على الله إنك على الحق المبين، والتصديق بنبيكم ورسولكم ويظهر بذلك جليا وأنتم تعملون لله جل في علاه. شوف افتح لنا نور تعرف أن تشفعوا، نعم أن تثبتوا على الخير وأن تسارعوا في مرضات الله جل وعلا بتمام الانقياد وتمام فتمام الانقياد تثبيت للإيمان ورفعة أيضا للجنان، لأن الإيمان يزيد وينقص وزيادته بالتمثل بالسنة والتمسك بها والعمل بها عبادة لله جل في علاه. نعم. قال آمنوا بالله يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والقرآن وهي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ويقصد ذلك التوراة والإنجيل وما أنزل على أهل الكتاب، أي أن تؤمن بالكتب السماوية. اعلم أخي الكريم بأنه يجب على المؤمن أن يؤمن بكل الكتب السماوية كما يؤمن بكل الأنبياء، والكفر بكتاب واحد كفر بجميع الكتب التي لم تحرف، فيؤمن بالصحف إجمالا، ما جاء إجمالا يؤمن به، ما جاء أيضا تفصيلا يؤمن به، فيؤمن بالتوراة والإنجيل وما جاء. يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكما قلنا يجب على المؤمن أن يؤمن بجميع الكتب السماوية التي أنزل الله جل وعلا من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وأيضا الكتب التي نزلت على موسى التي فيها المواعظ ليس فيها الأحكام، والتوراة فيها الأحكام. نعم. لأنه قد صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى، صحف موسى هذه التي كانت فيها مستقلة بالمواعظ. نعم. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي ما يكفر بالله وملائكته ورسله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه دلالة هنا على أنها من أركان الإيمان. فأركان الإيمان أن يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالكتب ويؤمن بالرسل واليوم الآخر. الإيمان بالله وحده ولا شريك له، يؤمن بوجود الله، يؤمن بربوبية الله وأسماء الحسنى وصفاته العلى، أو أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ولا يستتم إيمانه بالله جل وعلا إلا أن يكفر بالطاغوت. لا يمكن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ولأنها ركن التوحيد الأعظم، لا إله إلا الله، الولاء والبراء. الإيمان والكفر، الإيمان بالله وحده والكفر بكل من يعبد من دون الله جل في علاه. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن هناك خلق هم الملائكة، خلقهم الله من نور، فتؤمن إجمالا وتؤمن تفصيلا. تؤمن بأسماء الملائكة الذين سماهم الله جل في علاه وبوظائفهم، تؤمن بجبريل وهو صاحب الوحي، وميكائيل صاحب القطر، وإسرافيل صاحب القرن، وأيضا ملك الموت، وخازن الجنة، خازن النار، كل ما من ذكر الله جل في علاه وأعوانهم من الملائكة. الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا، التفصيل حيث جاء التفصيل في الكتاب، والإجمال حيث جاء الإجمال في الكتاب. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، من أصول الإيمان أيضا أن يؤمن بالكتب، فأن يؤمن بجميع الكتب، لأنه هنا الآن انظر كرر ذلك لتعلم أنك مأمور شرعا أن تؤمن بكل الكتب التي نزلت على جميع الأنبياء. إذن إن أمرك بالإيمان بالكتب فقد أمرك بالإيمان بمن أنزلت عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وأكد هنا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا أيضا الإيمان بجميع الرسل ركن من أركان الإيمان، فالكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، ما أتاهم إلا نوح، ومع ذلك جعلهم مكذبين لجميع الرسل. واليوم الآخر واليوم الآخر منه الإيمان بالبعث والنشور. نعم. قال فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني إذا كفر بالله فهو كافر، إذا كفر بالملائكة فهو كافر، إذا آمن بالله والملائكة وكفر بالكتب فهو كافر، إذا كفر بالرسول فهو كافر. ألا يفهم هذا المفتون المأفون، هذا الذي يزعم نفسه فقيها وهو يقول للناس أن من وحد الله وآمن بأي نبي يدخل الجنة، أما يعلم هذا الرجل بأن هذا كفر وضلال مبين؟ شوف الله تعالى قال ورسله، إذا الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، فإن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. أما سمع هذا الرجل بقول الله تعالى فيها في الذين يفرقون بين الله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال أولئك هم الكافرون حقا، استحقوا الكفر لأنهم يفرقون بين الله وبين الرسل، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وهؤلاء هم اليهود. كيف يغازلهم هذا عوار في الفهم وعوار في الرؤية في البصيرة، يغازل أهل الكتاب الذين كفروا بالرحمن، الذين نسبوا الولد له، يسبونه يشتمونه ليلا نهار صباح مساء. ما الذي يحدث؟ يريد أن يدلس على الناس في هذا الباب، لا يجعل الكافر كافرا ويدخل على الناس أنه ليس بكافر بل هو من المؤمنين. أعوذ بالله. أدرانك أشغلي. أحسن الله عليكم. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، أي أخطأ طريق الهداية بل سلك طريق الغواية. ولأن الكفر ببعض الكتب، ببعض الملائكة، الكفر ببعض الرسل، كفر بجميع الرسل، وهذا ضلال واضح بين جدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. انظر هنا إلى التذبذب. سؤال، الصورة مش موضحة يعني؟ الآن الصورة كيف يعني؟ لا نشوف بس. فدراء أنت مأمور أحسن الله لك. الصورة الصورة كيف؟ نعم قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الحمد لله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الحمد لله شكرا ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين وصفهم رب العالمين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شنو وقت الدرس؟ هات التليفون. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، الحمد لله. فهنا المنافقون يؤمنون طارة، يكفرون طارة، هم يبتطرون الكفر ويدرون الإسلام نجاة بالمال والعرض والنفس. نعم. أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، آمنوا ثم ارتدوا عن الإسلام لأنهم في ريب في قلوبهم. نعم. ثم رجعوا عن الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم ازدادوا كفرا بالاستهزاء والسخرية من أهل الدين وبالدين. هؤلاء هم الكفر الفجر حقا، هؤلاء هم الأشقياء، قلوبهم خربت وبصائرهم عميت، فلذلك لن يغفر الله لهم ولن يهديهم طريقا ولا سبيلا ولا تكون لهم النجاة، بل لهم الخداع كما يخدعون المؤمنين، يخادعهم ربهم جل في علاه، ولذلك لن يغفر الله لهم ولن يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا نفلا. لا يكاد واحد منهم ان يثبت على الايمان بحال. هؤلاء الذين ترى من علامات نفاقهم انهم يذهبون الى كل مشرب من اهل الكفر يقولون نحن معكم ضد هؤلاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خرجوا الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلذلك قال الله تعالى عن هؤلاء المنافقين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قد يقول المرء هم لما ابتطنوا الكفر ابتداء ليسوا من المؤمنين. قد نقول هذا الكلام قد يظهر جليا بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أين صديقتك هذه سناء لما لم تأتي الدرس إلى الآن؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الله لا ينير لهم الطريق ولا يأخذ بقلوبهم إلى الهداية لأنهم آثروا الغواء عن الهداية، ولأنهم كفروا بالله وجحدوا، ومن يجحد بالله جل في علاه لا يجد له سبيلا. وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وهو على كل شيء قدير. شوف هنا تفسيرا لأن القرآن يفسر بالقرآن، شوف الآية وعلاقتها بما سيأتي. قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وهنا التعبير بلفظ البشارة للتهكم والسخرية، جزاء وفاقا وأجرا تباقا، لأنهم يستهزئون بأهل الإيمان، يستهزئون بالرسالات، يستهزئون بالآيات، لذلك يستهزئ الله بهم. فيقول الله تعالى فعلا بشر المنافقين تهكما واستهزاء وتقريعا وتوبيخا، استحقوا الذلة والمهانة لأنهم ما اعتزوا بربهم فأذلهم الله جل في علا، واعتزوا بالغرب وبالشرق فكيف كان مآلهم، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سبحانه وجل في علا. إذا رجع إليها ما أدري، ما هي أكيد جيدة، لكن نحن الآن عشان يكون المسألة طيبة، هي مسألة ما الذي يحدث، نحن في فصل أطفال لو حتى حدث خطأ من المشرفين أو خطأ مني أو شيء من ذلك لابد أن يظهر الخطأ، نقول هذا خطأ، طب اعترفنا بالخطأ وتراجعنا ونحسن. والمسألة أن المرء حريص على أن يكون لدينه، حريص على أن يكون على ما يصلح دينه، أما أن هو يعني ينام تارة ويصحى تارة ويستيقظ تارة، وأيضا بعدها يعني ترى أن الإنسان يعني يتدلل على أنت، هل تتدلل على الله جل في علاه؟ قال ولا تمنن تستكثر والرب كفاك فاصبر. احنا قلنا نحن نبحث عن الغائبين حرصا عليهم، لا لا لا دلالا لهم، فلا بد ان يفهموا انهم احوج ما يكونون الى ان يجلسوا في هذا في هذه المجالس. يحدث بقى ما يحدث، هو دلال. احنا عايشين مع النساء يعني هرجا ومرجا وحربا بين هذه وتلك، والذي حدث أخطأت الأولى، خلاص ارجعوا لي في الخطأ ونحن ندرك الخطأ. وأنا تكلمت مع المشرفين وهناك خطأ وقع خطأ، وأنا أغض الطرف عنه لأنه ما كان المقصود الخطأ ولا كان النية يكون في خطأ، لأنه أيضا هم يعني الآن يعني لهم عمل شاق يفعلونه، وكثرة التعليقات وكثرة المراجعة يعني التفريغ متعب جدا للناس بمثل هذا، أليس يعني يكون في ذلك الأمر أن يكون يعني فيها شيء من النظر في المعاونة، وهم طلبوا المعاونة وأنا أراهم أخطأوا في هذا، وأيضا لما علموا وتدركوا أن المسألة قد يكون فيها خطأ تراجعوا، فالمفروض يبقى ينتهي الأمر، ينتهي الأمر بهذا. ما أنا أتضايق جدا، هو دلال على المجلس أو دلال على العلم الذي يرفع المرء به جهلا، هذه مصيبة كبرى. وش هذا؟ ما الذي يحدث؟ رحم الله الأعمش، يعني لو صح التعبير رحم الله الأعمش، وممكن ندعو لكلاب الأعمش على ما كانوا يفعلون بطلبة العلم وطلبة العلم يصبرون. أول سلم الجهل المركب عدم معرفة قدر من أمامك، وإن أعطاك الله لؤلؤة نادرة وكنت لا تعقل ولا تفقه ما قدرها، إذن لا تستحقها، إذن لا تستحقها. البخاري بعث عليه أمير المؤمنين، انظروا بقى أمير المؤمنين بعث أو أمير الولادة كان فيها، قال أولادي يريدون، نعم أنا اعتذرت عنكم، أنا أعرف أن مقصدكم خير ومقصدكم كله خير وأنكم متعبون جدا، لا سيما أنا أشكر لكم هذا الجهد والله يشكر لكم قبلي على ما تفعلون وما تصنعون، وهذا ظاهر لا أحد يستطيع إنكاره بحال من الأحوال، لكن كان الأمر أيضا كان فيه نوع خطأ، كان لابد أن ينبه مرة ومرتين وثلاث على الإخوة والأخوات احتراما لطالب العلم واجتنابا لأيضا صدور الناس. أما وأن الناس حتى لو وقع منهم ذلك اختبارا من الله فتراهم يفعلون، أي إيش هذا؟ ما الذي يحدث هذا؟ هو في دلائل أيدلي بنفسه على ربه؟ خلاص تحكم فيما أنت فيه، إن كنت في ستبقى في جهلك وعماياتك على ما أنت عليه. أنا أعلم يا منار، أعلم ذلك، لذلك قلت لك اتصل بها وكلميها، لكن هذا أنا صراحة أحسن جدا، وقلت قبل ذلك أو هي أيضا بجهل منها حملت الكلام عليه، قلت أنا لو جلست أمام القلل ما يهمني، أنا سأتكلم مع الجدران والقلل، الله أعطاني حملني أمانة سأوصلها وأفارق الجميع، وربي أنا عازم، بس يعني أنا بدعو ربي لو غدا ينتهي أمري لن أرى أحد، سأعتزل البشرية بأسرها كل شيء، لا لأننا في معاهدات بيني وربي، المعاهدة الثالثة ما أعرف كيف أدخل فيها، فسأدخل فيها باعتزال البشرية بأسرها بأسرها، فأنا هناك مهمة، أنا يعني هذه مهمة الله تعالى نسأل الله أن يوفق الجميع فيها، هذه مهمة لابد أن أصل إلى نهايتها، أصل إلى نهايتها لو مع الجدران، لو مع الشجر وأوراق الشجر والثمر ما أعظم ذلك، لو أكلم البحر كما كنت أكلمه خاليا به سأفعل ذلك، بل أنا أجبرت على أن أكلم جدران أربعة تحوط بك القبر وأنا كأني في قبر وكلمت الجدران الأربعة، قالوا مجنون، قلت نعم مجنون، لأن الجدران ستصل إلى رب يوم القيامة وستشهد لي. المجلس لا يحتاج إلى أحد، بل قل ما هو أعلم ذلك. الإسلام لا يحتاج إلى أحد، افهموا اعقلوا لا تجهلوا، الإسلام لا يحتاج إلى أحد، كلنا أحوج ما نكون إلى الإسلام. فلنتنبه لهذه المسألة، مش كل واحدة بقى المصاصة مش موجودة، طب أنا مش هاجي غير لما المصاصة تكون موجودة، وطب خد مني المسطرة خلاص أعمل إيه، خد مني المسطرة وأنا جالس طبعا بقى عمال أقول يا ولد اسكت يا بنت اجلسي، هل هذا صح؟ هل نحن في هذه المسألة نكون كذلك؟ لا، أنتم أفاضل أماجد، أنا أدين الله بأنكم تيجان فوق الرؤوس. طالب العلم طالب العلم نعمة، صدقوني هناك من تخلف ويبكي دما بدل الدموع، هناك من قال صريحا إذا دلس وكذب، هذا عنده صريحا قال أذني تعبت ما أعرف أسمع، قال وأنا أدعو عليك، قال لي تصريحا هكذا، ما أنا المفروض ما كنتش أقول هذا الكلام، قال وأنا أدعو عليك تسببت لي في أشهر ليست بالقليلة، شهر شهرين ثلاثة، أني يعني أني ضاع مني علم كثير وأدعو عليك أنك المتسبب. طبعا هو غره الشيطان، أنا أنا أنا أنا كيف متسبب؟ هذا كان أنا قلت للمشرفين جناد طالب العلم لابد أن يحترم، وجناد طالب العلم يوضع فوق الرأس، أنا أعيش بذلك لأني أدين الله بأنه لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فالتي تتغيب هكذا من أجل أن أن أن أن أن مر عليها هواء والهواء مش عاجبها أو لا، ما ينفعش. من لم يجلس ويعرف قدر المجلس فلا بركة في جلوسه، ومن لم يعرف قدر اللؤلؤة لن يصل إليها ولو مات، ولو مات لن يصل إليها، والله عليم حكيم. أنت هنا لك أكثر من فائدة، ومن الفائدة العظيمة التي تكون لك هؤلاء القوم الأشقرين جلسوه، اللهم اهدنا يا رب العالمين. فالله حكيم عليم حكيم، يضع شيء في موضعه، يضع شيء في موضعه. يعني أنا أعرف من أعتز بعلمه وإتقانه، ويعني حتى هو يعني حسب أنني ظننت به أنه يتنكب الصراط وأنه انحاز عن الطريق، فأقسم لي أنه ما من درس فات منه بحال، لكنه في أوقات لحكمة لعلة يدخل بدون اسم. لكن قال وأعتذر لو هذا سوء أدب لا أفعله، فقلت لا، كن في الخفاء كما شئت واظهر كما شئت، المهم أنك لا تضيع الخير. قال لا أفعل، أموت ولا أفعل. فهذه مسألة لابد أن نكون عليها على الحرص. أما سناء لا، سناء راقية الخلق وراقية الحرص أعلم، لكنها أيضا مش عايز أقول مجنونة، لكن هو كده يعني حدة المغاربة تغطي شوية على الفقه. أنا بتكلم عموما أن المجلس لا يحتاج لأحد، ونحن مأمورون شرعا أن نعمل لدين الله جل وعلا. لما حملتها على نفسها؟ أخطأت خطأ فاحشا في هذا الباب، وأنا أعرف هي الأخت فاضلة جدا وحساسة جدا في هذا الباب، لكن في فرق أن نقول كل غلو وكل جفو مضر. الشيء بالخلق الراقي على وسط العدول، وسطية عدول، يعني لا غلو ولا جفو. وبعدين كل هؤلاء تيجان فوق رؤوسنا، مهذبات مؤدبات كريمات فضليات، إخوة أفاضل أماجد، مهذبون مؤدبون لهم ما لهم من الحرص على العلم، لذلك أنا أعتبرهم تاج فوق رأسي، وربي أنا لا أتكلف فيما قلت وأعملهم بذلك، فقط أنا أعمل بالوصية مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أداب أيضا لابد أن يتحلى بها كل طالب علم، هو لابد أن يعلم أنه جلس لأنه جاهل يريد أن يتعلم، أو جلس لأنه يعلم بأنه يكتب عند الله الذي فعلها هؤلاء القوم الأشقى من جلسوهم، فلا يمن على المجلس أنه يجلس، لا نريد. زبد البحر أفضل، ولما نجلس نرى الأمواج ونستنشخ هذا العبير ونكلم البحر على ما حملنا الله بالأمانة، نفوز. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، هؤلاء المنافقون. ولذلك الله بين ذلك، اللهم أمين، الله يجعلنا نفهم ديننا. قال وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وهذا تهكم وسخرية وتقريع وتوبيخ، لأنهم كما قلنا كانوا يستهزئون بأهل العلم، يستهزئون بأهل الإيمان، يستهزئون بالقرآن بسنة النبي العدنان، لذلك استهزأ الله بهم. أعلم أعلم دخلت أمس أو الأمس أعلم، ولكن لابد أن تعلم أنها لا بد أن تحرص على هذه المجالس. رضي الله عنك أستاذ هاشمي أيها الشريف نسبا، رضي الله عنك يا سمراء، رضي الله عنك. هذا من رفعة ما أنت فيه وحسن الخلق الراقي الذي تتمثلين به. بشر المنافقين، فهذه كما قلنا فيها التهكم والسخرية بهم وأن لهم العذاب الأليم، لا سيما أن الله تعالى جعلهم أسفل الناس، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذين شوف بقى هنا تفسير أحوال المنافقين، قرائن محتفة لتعلم المنافق من غيره، قرائن محتفة لتعلم. والله يا أنيس أقسمت بالله وسترى ينهي الله أمري ولن حتى قد لا قد أصلي في البيت وأنا أجتهد فتوة في ذلك حتى لا أرى أحدا ولا أعلم أحدا ولا يعلم عني أحد شيئا بحال من الأحوال، لكن بس لابد أن نجتهد فيما نحن فيه. قال قرائنه الآن تثبت لكم معرفة كيف معرفة المنافق بعلاماته. الذين يتخذون الكافرين أولياء، فعلامة النفاق هو ولاية الكافرين، لا استفادة الكافرين فقط، بل تراه حب الكافرين ومودة الكافرين، وترى الدماء في القلب وفي الوجه والابتسامة الطيبة، وأيضا انشراح الصدر جدا بالاجتماع بهم. فهذه دلالة علامة من علامات النفاق. لكن هل هو نفاق كلي؟ لا، ليس نفاقا كليا، لكن هي علامة من علامات النفاق. أما قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القوم. هنا بيّن الله لك من العلامات لحن القوم، من العلامات السمة، والسمة هذه لا يراها في العيون وفي الوجوه إلا المتفرس. لكن هنا قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن علامات نفاقهم أنهم تراهم يتولوا أهل الكفر. والله ليل نهار صباح مساء في القرآن يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. جهل وجهله مركب، ويؤتى بنقيض قصده، يؤتى بنقيض قصده. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، طبعا هنا كما قلنا بأنه هنا العلامة الرئيسة في ذلك هو أنه يتخذ الكافر وليا، يتخذ الكافر وليا. فهؤلاء المنافقون أعداء الله جل في علاه، يتولون أعداء الله جل في علاه. أما بيّن الله جل وعلا أنه من علامات الإيمان أن تكره ما يكره الله جل وعلا وأن تحب ما يحبه الله جل في علاه، فسبحان ربي العظيم. لكنهم لا يفقهون. قال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اتخذوهم أعوانا وأنصارا وتركوا ولاية المؤمنين، بل كادوا للمؤمنين ومكروا للمؤمنين وأسعدهم علو الكافرين على المؤمنين، وفعلوا ذلك يبتغون العزة فسيذلهم الله من حيث أرادوا العزة. وهذا حدث وتراه ظاهرا. كم وكم ممن تولى الكفر الفجر ثم خدعوه ثم تخلوا عنه في أحلك اللحظات وفي أضيق الأوقات، رموه كالمنديل، رموه. فلذلك الله تعالى جعل خذلانهم من حيث أرادوا القوة والمنعة والعزة. فإن العزة لا تكون إلا لله وإلا لرسوله وإلا لأوليائه. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلا عزة ولا كرامة ولا غلبة ولا نصرة إلا لله جل وعلا. فاصبر إن العاقبة للمتقين، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هنا قال الله تعالى نزلنا عليك كتاب، نزل عليك الله كتاب، وقلنا ما أن رأيت التنزيل إلا وتعلم بالعلو، لأن النزول التنزيل لا يكون إلا من علوم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نزل الله عليك هذا الكتاب العظيم ناسخا لجميع الكتب، وهو معجزة خالدة القرآن العظيم، فيه ذكركم، فيه عزكم وتشريفكم، فيه نبأ خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. قال أنكم إذا سمعتم آيات الله جل وعلا يكفر بها أو يكفر بها الكافرون الفاجرون المنافقون ويستهزئون بكتاب ربكم فلا تجلس فلا تجلسوه حتى ولو كنتم على ضعف. فالإنكار بالقلب هنا الآن إن لم تنكر منكر فزل، إن لم تزل المنكر فزل، أنت لابد أن تذهب، إن لم تزل المنكر فزل، يعني إن لم تستطع أن تزول أنت أن توقف المنكر فلا بد أن تزول أنت، لأن الإنسان قال فمن تعرفوها سيكون عليكم وراء تعرفون أو تنكرون، قال فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ إلا من رضي وتابع. فإن جالستموهم كنتم كان حكمكم حكمهم، فلا بد من تركهم بخوضهم هذا وباستهزائهم، فلا بد من الإنكار بالسير وعدم الجلوس في أماكنهم. ثم قال الله تعالى حذاري أن تفعلوا ذلك إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي إنكم إذا قعدتم معهم صرتم مثلهم في الكفر، فمن رضي بالمنكر أو خالط أهله كان مثلهم، والله تعالى سيجمع الفريقين المنافقين والكافرين في نار جهنم، والمنافقون أسفل من الكافرين لأن المرأة مع من أحب. كان المنافقون يجالسون أهل الكفر يتربصون بأهل الإيمان، وكانوا يبتغون العزة عند هؤلاء، فالجميع سيتسقطون في نار جهنم مهزئين أيضا فيهم من النكال والعذاب والعقاب، وفيهم من الاستهزاء بهم والتقريع والتوبيخ ما لا يعلم به إلا الله جل في علاه. الذين يتربصون بكم، شوفنا أيضا من علامات النفاق، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أعوذ بالله من غضب الله، كما وصفهم الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينتظرون أن تحل بكم الكارثة من هزيمة النقراء أو قتل أو غير ذلك، يتربصون بكم الدوائر. أما إذا كانت على ما غير ما يشتهون وجعل الله الفتح لكم والنصر لكم أرادوا أن يأخذوا نصيبهم من الغنيمة. أما إن كان الظفر على ما كانوا يحبون من علو أهل الكفر في هذا الباب على أهل الإسلام، يقولون نحن أعناكم وجززنا لكم وكنا أعينا لكم عليهم وساعدناكم بكل ما نملك فنحن معكم فلنا نصيب من هذا. فيمتنون على المشركين ليأخذوا منهم نصيبا، وعلى المؤمنين أيضا يأخذوا منهم نصيبا، لذلك عذابهم عند الله عظيم وخيم. قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هنا أن الله تعالى سيفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة عندما يمرون على الصراط لهم الأنوار ويخدعهم الله جل وعلا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم الآية قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فلا يستطيعون المرور بل يتسقطون في نار جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والله تعالى سيفصل بحكمه العادل يعني بينهم، ولن يمكن الله الكفر من رقاب المؤمنين فيبيدهم ويستأصلهم جميعا، فإن الله تعالى فلا قال هنا خبرا يراد به الإنشاء، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا، والله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا خبر رب الإنشاء وهو أيضا واقع شرعا وكونا، هذا واقع كونا، ولذلك لما قال إلا طبعا إلا إذا جاءت أسباب لا تجعله واقعا كونا، لأنه قالوا ألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، نعم أجاب لكنه اشترط شرطا، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، فإن استبيح بعضهم بيضة بعض سلط الله عليهم عدوا من خذ الرقعة المجتمع الأقل في الوسط الملتزم يقتل بعضهم بعضا يسفك بعضهم دماء بعض، ليس دماء حقيقية، لكن هكذا يتنازعون، يتقاتلون، يتساقطون، يستهزئ بعضهم من بعض، وأيضا يحاول بعضهم بعضهم إسقاط البعض. لذلك سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. فنسأل الله للفعلاء أن نعود ونؤوب ونتوب ونتكف حول راية واحدة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ولا بد من تعظيم العلماء والالتفاف حولهم، ولا بد من تعظيم قدرهم، ولا بد من العض بالنواجس على مكانتهم ومكانهم حتى ينجيهم الله بهؤلاء، فإن الله قد أوجدهم بينهم رحمة ونعمة، فلا تزدروا نعمة الله عليكم فتزول. وهذا هنا نقول في الوسط، يعني نقول في البقعة التي نحن فيها الآن، من زهد في المجلس لا خير فيه، لا خير فيه، وأبعده الله ما قربه. أنا لا أدعو عليه، أنا أقول هذا سنة كونية، هذه سنة كونية. من لم يعرف قدر نعمة الله عليه لا يمكن أن تثبت له، من لم يعرف قدر النعمة لا تثبت له. ولكن الأخطاء واردة، طيب الأخطاء واردة ماذا يفعل؟ المسلم أخطأ في المسلم ماذا يفعل؟ إسلامه يشفع له عندك، أو عاتبه، أو بين له هذا خطأ، قل يا عم كما قلت أنت أسأت الأدب معي، وإن كان القول فيه حدة وشدة، سيقول لك لا والله ما أستطيع، ولا ولا ولا وأنا أحفظ جنابك، لكني تقصدت خيرا فأخطأت فعلا وأستغفر الله. والأدب يكون متبادل، والإحسان يكون متبادلا، ومن كان صادقا هو الذي يفعل ذلك. أما لأنه أخذ منه المسطرة أو البرجل فالمسألة الفصل لابد أن يغلق، الفصل لن يغلق، سيبقى الفصل فاتحا معمورا معتمرا بأهله، أو عمره الله بأهله الذين يريدون الله حقا. الإسلام ليس بحاجة لأحد، ونحن أحوج ما نكون للإسلام. بكيت مرة مع أخي وبكى علي وبكى معي عندما قلت له ألا تذكر، أما تعلم بأن الإسلام لا يحتاجنا؟ المشكلة هل نحن سنصير ممن ينصر الإسلام؟ سنكون لنا الأهلية بأن يستعملنا الله ذلك، أم سننزل تحت قوله تعالى وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم؟ والاستبدال موجود، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من علم أنه أفقر الناس إلى الله جل وعلا وأعوذ الناس لتوفيق الله جل وعلا فهذا أرفع الناس وأكثر الناس استعمالا. ومن رأى في نفسه أنه يشمخ بأنفه وأنه لابد أن يقدر أن الذي يحدث معنا ليس بالجيد، أنتم أغرار أغمار، قد دفعكم الله دفعا. وإن كان الخطأ في حقكم، خالد بن الوليد هو فيه أكثر مما حدث مع خالد بن الوليد، أحق الناس بالإمامة وأحق الناس بالإمارة، فيعزل على رؤوس الخلائق بعدما فتح الله عليه وجاء النص النبوي من فوق سبع سماوات وحمل الراية سيف من استلم الراية سيف من سيف الله، سله الله على أعداء الله وسماه سيف الله المسلول. في أكثر من ذلك ويعزل أمام الجميع فيطقطق رأسه، لكنه يقول إن هذا أحب إلي من هذا، أبو بكر أحب إلى خالد من عمر. نعم، فعزل فقال سمعت وأطاع، في الساقة في الساقة، في المقدمة في المقدمة، في القلب في القلب، أنا ما يهمني أين أنا، ظهرت اختفيت، استعملني أم لم يستعملني، لأن مقامك عنده أن تنظر أين أقامك، هذا الأصل. إن أبعدك ماذا تفعل؟ أنا كنت مع شيخي أول من باشرني في العلم، الله يرفع مقامه ويحسن إليه ويسدده، وأعلم أن الله شكور لن يضيعه أبدا. حدث نقاش بيني وبينه وأنا حاد في النقاش، فكلامي عن مسألة قلت له أنت مخطئ، وبينت له الخطأ بالأدلة، أنا أتكلم بالأدلة، ما استطاع أن يفعل معي شيئا. وقلت له أنت بتتمسك كلام الفهمية، تأخذ، فجبت الجزء معي وفتحت له كلام الفهمية، قلت له أنت تفهمه منقلبا، افهم كلام الفهمية بإيش بكلياته. فطردني أنا، أنتم لا تعرفون حالي أو أخلاقياتي، أنا أي أحد يعني ممكن أكون تحت أقدام الناس، لكن أي أحد يريد أن يهينني قد أتى على نفسه أمرا لا يستطيع سده بحال من الأحوال. فطردني من بيته، قال أخرج ما أريد أن أراك، وربي جلست أمدا بعيدا أبكي ولا يتوقف البكاء، وما انقطعت عن الدرس لحظة، وتمثلت بقول النسائي وجلست خلف العمود، لكن ما كنت أسيء الأدب، لأن أنا ما أغير نفسي وأمشي، كنت أغير نفسي بعد ذلك وأمشي وهو شوف عشان هو نبيل الخلق أيضا وراقي، بعدما فعل ذلك أخذته نفسه، فكان في كل مرة يلقي إلي بكلمة ود وعطف يتودد إلي وأبكي أكثر. لما أقول أنا سيء سافل ألجأت شيخي أن يتودد لي، وأنا الذي لابد أن أقبل رجليه قبل يدي توددا. أنتم لا تفقهون، وأنا سأثور عليكم وهذا سيؤلمني، فقد بينت ووضحت المسألة ليتكم تفهمون وتعقلون. فالله المستعان، رضي الله عني وعنكم وغفر لي ولكم وثبت الأمر بيننا وجعلنا ممن يعمل لدين الله حق إخلاص الوجه الله الكريم. فما كان الله دم اتصل وما كان الرجل قطع انفصل. الحلقة الآن وتأخرت عليها. الفوائد المستنبطة: أسوأ الخلق مكانة المنافقون. من علامات النفاق ابتغاء العزة عند غير الله جل في علاه. شهادة الحق الآن سريعا سريعا. طب أنا ثلاث دقائق وتأتي خمس دقائق تريني عندك. سمعني ماشي حبيبي. اسكت أنت، أنت ما تشتغل مع مخك. طيب طب اسكت أنت، اسكت. أما أنا عايز أفكر عشان آدم الفائد بسرعة وأنت تشغلني. أرفع الناس منزلة عند ربه أعدلهم شهادة. ما اجتاز امرؤ قط أنفع له عند ربه من التقوى. فلو كانت شفعا يبقى لابد أن تضعوا أنتم منكم اجتهادا واحدة تكون وترا لها. أشكر فضلكم. إن ظهرت مني حدة أو إساءة أدب أو تعدي أو تجاوز أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتراجع. أنتم أسيادي، أنتم فوق رأسي، وطلبة العلم عندي لآل منصورة وحبهم في الله حبا جما يعلم الله جل في علاه، فأنتم فوق رأسي. ورضي الله عنكم وأستغفر الله أنني ألجأت حضراتكم لأي شيء، وأستغفر الله إن كنت قد أسأت معكم. نعم هذا هو العلم، هذا هو. رضي الله عنك عن السلسبيل، جزاكم الله خير. طيب اعذروني لن أستطيع أن أرى التعليقات كثيرا لأنني الآن خلاص الآن عندي المسألة الحلقة الآن. رضي الله عنكم، ونحبكم جميعا في الله، نراكم على الخير بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.